أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إن شاء الله آيات الله بيه طبنات سورة المائدة كمل أبو جسرين وكمل آمني إلهي وحر هلكن نغو ورهم يقوليه أهل الكتاب كأهاء يهودي نصارى الأرنجري أي نغو ري لبضى بصد إلهي ولب الله ما يسي بلن كي أجبيين ويؤفرين يولاي كورهمي. قال تعالى: ولقد حقيقة أخذ الله إلهي وحو قاضي ميثاق بني إسرائيل عهد بني إسرائيل ولو الله قد حقيقة أخذ الله إلهي ما قاضي ميثاق بني إسرائيل عهد بني إسرائيل ومداه بني إسرائيل أرنجلي إلهي بلن بكغا وبعثنا وان درمي أو وان اسمي منهم حالي يكمديهين إذني عشرة وان يلبا نقيبا أو قدومي يلا في بنو إسرائيل بوحى هاي النبي يتوانجري بلن تنمركو إلهي كقادة يؤدين تكولا بلما يؤين إني محمد هميان وكولا بلما يؤين لبي يتوان كودي جيربو إلهي وكسو صار لبي يتوان إلو قدومي يلا ونبي موسيقي قبيل كيسكحري نبضونه يكالي وحاول حين يا نبي إيه قبيل وبعثنا وان بحنا وان درمي منهم حالي بنو إسرائيل ككميليه إذني عشرة وان إيا الله بان بحنا نقيبا بانو بحنا وقدومي أهان والله يتلون قدومي أهان إلهي بلانك قاربا لقيه بني إسرائيل بلانت واتم سوى صعود ولو الله قد حقيقة أخذ الله إلهي بقاضي ميثاق بني إسرائيل عهد بني إسرائيل وبعثنا التفات باسداء ليه هدايو إلهي مركورنا السبي غيبو أهل لجي وبعثنا وامقنا متكلمون سلاس معاني القرآن كيف يفصل الحديث يكون إساء. وبعثنا وان درمي أما وان اسمي منهم حاله بنو إسرائيل ككمديهين إذن عشرة ثمان يلبا نقيبا أو قدوم يلبا درمي وقل إسنا بنو إسرائيل سيئي صبح الآن نبيك إيوه قبيل حمار بالله أقبه جهات كابكي سيئا نظامك. وقال الله ألا وحي واتم بلانتي مكة بلانتي لها إلهي وكقاله بنو إسرائيل عهدي واتم. وقال الله إلهي وحي إني أنوغ الله دانه معكم معينا نهوت ربنا إسرائيل بالنصر والتأييد والعون والحفظ والبركة ينمعين كوات أنا بإذن لجيرا ومعينا إني معكم لو الله إن أقمتم هداد وقتان الصلاة ربنا إسرائيل دينها إدنبا ملح وهي ثلاث وآتيتم أعطيتم آتيسان الزكاة الزكاة نددك متآتيسان ساسر يسقول لي فغنان جيرين معديمي يوري لما كلا ريب الصلاة يزك وآمنتم أدرميسان بالرسولي رسوس إلى أنصار دلين أدرميسان نبي موسى النبي هارون ما وقت قال أخذون نبي محمد النبي عيسى أنا ورسول دم بيسوء إيمان دون ورهدات لو الله من قدرت إن أقمتم الصلاة صلاة دهداد أكتام التوسيسان وآتيتم أعطيتم آتيسان الزكاة الزكاة لمستحقيها دفك متآتيسان وآمنتم أدرميسان بالرسولي والرسول شايدة كوة هدئي لله جوغة يكوة قدالك إيمان دونا وعزرتموهم أدحو جسان رسول وذهيل إيا النصر كوة جسان وأغرلتم الله الله كوهر مرسطان حوليهن يهنتي دينا قرلا مهر مرسي حسن وواناكسن وجهاد كمالك كوب حسان والدين دعية دعوة في الدير أدمالك كوب حسان حداد انت عصام إيسان لأكفرن الله والله أكفرن وان قافي عنكم حقين هي بنو إسرائيل وكدافي سيئاتكم دنبيال كنبان إذن كدافي ولأدخلنكم ولا والله أدخلنكم وان إذن جلين وان إذن جلين جنات بان إذن جلين جنات كوتجري أي قلقل من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار وريال أي قلقلية فمن أحد كفر كفريا بعد ذلك بلنت الضمدين ومنكم إذن كريب بنو إسرائيل إذن كمدنا فقد حقيقة الله وحكال ما يكاسي وكبالي وبي سواء السبيل وضد التوصل إلى حقا السبيل السوية ساس أصل كوها ومن اللافة صفة الموصوف فقد ظل وحكال ما السبيل السوية مركز السهر الرئيسي مقرنا إسائي صفة وموصوف الدين فقد ظل وحكال ما سواء السبيل توصل أنت وضد يدي إسكاد وضد وسط كريد عدالة هيدا حقا إيك بلانت إلهي محوكا قاد بل انت الله دي لأي فضيت كيرا يوح الله أبلان قادي وين كيسا بلاك قلت إلهي وحوكا إني معكم كيبا من إسرائيل ووابن إذن نجل عنه قال الله إني معكم معيّد إلهي محكوين وكفع وايه مالك الشنق وضب إلهي أمري مالك لئن أقمتم الصلاة لو الله إن أقمتم الصلاة صلاة هداد وقتان وآتيتم أد بخسان الزكاة الزكاة وآمنتم أدرميسان بالرسول وعزرتموهم رسوشا إلى الحوجسان أيدان وأغرلتم الله مالك أدرسان وضميل خير كب حسان الله كهر مرسطان قرلا نهر مرسي حسان عواناكسا شانت أقود بهداد في لسان لأكفرن الله والله أكفرن وان ضافي وان ضافي عنكم حقين سيئاتكم دم بوحى الله إذن صغيرية كبير بواني كناف بل عمال أنت إلا تهدي وين كير ولأدخلنكم وان إذن جلين وان إذن جلين جنات جنوي تجري أي قلقولي أي ياعي من تحتها هو الصيادة الأنهار وريال وعاناك وبياك وأمالابك وخمرا وداد شمتا قد الفريسان وان إذن دب دافي جنان وان إذن جلين شمتا قد ابن هداد كنا قاقدان أنا بإذن كلجلو إذن كقرقاري ومعينا وحانسا إذن شيئا يا فمن كفر نكي كفريا أو بلانتا كبحا بعد ذلك انت الضبدان منكم حالو إذنك إذن كميليا فقال الله قول ما يكاسي سواء السبيل توصلان توضدين وطابلنت إلهي ربنا سأل كقا وبلنت إنك بو إن سارمتها ميان إنك صلاة لإن قول بلامي ميان زكينا بحنا لإن قول بلامي خصوص إلهي إنان هما إن ميان لإن قول بلامي خصوص إنان حوجنه وان حوجنه وان صنه ودين ورينه وان جعلانه ميان مقال لإن قول بلامي ميان لإن قول بلامي إنان مقرنا إلهي درتي وحلبحنا أغرضتم الله قال الله حسن وإلهي درتي وحلبح هذا شمتا قد الفريسان دبقيننا وان لا في الجنة وان جلين بإلهي وحطبا لك إنك كفريا إنت أطبا لك بل أنت كبحا وإذنك إذن كميرا وضد في عناك أسوه كبح وطاب مكا بل أنت وحي كي يلين وان جاري دورنا لكن بل أنت ساسيا سورة دي ساسيا ودع ميثاق وحا ليلة أهدي وليبا قارتا لو أتكي أهدي وليبا قارتا لو اللي فاقي بني أمرنا موسى نبي موسى أمرني بأن يأخذ 12 نقيبا لبية من قدومي أين لبية من كجلب كصوصار والنقيب قدوميه كبير القوم وقوم كأقوي القائم بأمورهم أتاق المصلحة دورة من كل سرد جلب لأركب النقيب قدومي على قدورة يكون كفيلا على قومه بالوفاء إلي وفينيات بالعهد بلن كارب قدومي قوم كيسا كم معمولا يأين بلن كوفينيات وقورمة زمخشري باوهر يدو مفسرين تكمدة لما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون مالك انت مقرن هاي سايد في بنو إسرائيل أي مصر كسقنا عليه انت فرعون بدو هلاك تيد بدي يؤمرهم الله بالصير إلى أريحاء أريحاء إني أبوه بأرض الشام وإي أريحاء يسكنها كنعانيون نمن جبابراء وحوق بدن وكنعانيين ليلة وهير عاد كجوغو أصل عربة يا ميش الدقي جري لكن يا بدر كان فلسطين فيها ذاك الجوع اللي هي فلسطينيين تاد نمن كاس وشير عاد كجوعي وعرب أها ونمن لف وين حق بدن أها يا مش الدق جري بيت المقدس يا ريحى في بنو إسرائيل بأمركي مقرنا زي مصر كان قحين بدن أصلوك على حرايو حق عشام يوجد به يا اللي يجي قال مر إني كتبتها لكم دارا إذن كان إذن قدرك وقرارا فجاهدوا من فيها لمن كان عربي نوا قال واقع هي بنو اسرائيل كانوا ضد انبياء دين لو فاني ناصركم وامر موسى الى هي امري ان ياخذ من كل سبط نقيبا لبي تمك جيل ميدكي بغدوميه انو كقادو فاختار النقباء دورت النبي موسى وسار بهم هي بنو اسرائيل بلا سعودي فلما دنا من ارلك معان مركو دواري بعثهم مودري لبي تمك غدوميه النبي موسى ديري يتجسسون الاخبار ايو اخبار سو جادوسي فرؤوا وحي اركين قوما أجسامهم عظيمة قولوا جرمي واوين أو مقر جبابية ولهم قوة وشوكة فهابوهم مركزي باقين لم يطوان جيب دومي ورجعوا ويصونوا نبي موسى نوحو كلاب الله من مركي هوري سواجع جوسو أو مقالوا يكن يونك هايستو قال هذا أهو واحد أركتان لبش شعب كهوشي يجينا ويخلخلا يعني ويبالن فرينا وحدثوا قوما نوال ورهيركو ديبو دور بلايا نواركنا أنا لو بني كريمين دي بتقال كأنس كجرين لبن بان يو بدو ميال في أمبلان في إلى على سيو أريره هو دي وحش يجي طبعا كي كانوا ولي ورير كودي بهوس تكلبل وكان موسى قد نهاهم أن يتحدثوا بما يرون فنكثوا الميثاق وتحدثوا ويشكيا إلا اثنين منهم وي وقال الله إني معكم ناصركم ومعينكم كإذين قرقار أيانا هاي لئن أقمتم الصلاة لوالله إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة هذا ثلاثة أوكتان زكاة نبي حسان وآمنتم بالرسول رسول شهيدا على الرميسان وعزرتموهم أجل الجسان رسول نصرتموهم ومنعتموهم من الأعداء انت أضوه لسان عدو أتع لسان وأغرضتم الله غرضا حسنا إلهي أدرت بحوها بحضا بالإنفاق في سبيل الخير ارتغاء مرلات الله لأكفرن عنكم سيئاتكم دنبقين وان نافو كوير يكو بضم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحت الانهار جنو ينباري انجلنا يا هوسو دي وبيارساو يا عيا من تحت غرفها واشجارها انهار الماء انهار اللبن انهار الخمر انهار العسل يا ساو يا فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل انت اكد منك اذنك اذن كمده وكفريانا وضد حقه وكله فقد اخضع طريق السوية وضد توصنيت والله ضلالا لا شبهة فيه فتبلنت ساسع فلنت نوع عهد جميل إلهي مركب وثني فبما نقلهم بسبب نقلهم ماذا سوى زائد بعضنا جرس مستر كالضمبي فبما نقلهم بسبب نقلهم برين تودا سبب تادي ميثاقهم عهد قودي أي بريين برين تاسواب تيدان لعناهم الله عن الله يقول إلهي وملعونين يهود وملعونين بلنتي أي فريين دردد إله المعبر فبما نقضهم بسبب نقضهم برين تودا سواب تيد ميثاقهم عهدهم بلن شيء الله قالين أي بريين بلن جرين تاسواب بان لعناهم الله عن الله ورحمد إلهي أقفوين وجعلنا وحنكيلنا قلوبهم قلوب تودي قاسية تنميت إنجيجن مواعيد يحبون تأثيرين وقلالا نحريس أن لهين إيمان ونكجر خيانة يباني كبهزي مكهي يدبنداري وجعلنا وحنكيلنا قلوبهم قلوب بني إسرائيل قاسية تنميت إنجيجن وحسوكرا قلبي إنجيجون يبلن فريا دولبا يحرفون الكلمة كلمويك منزل كأهاية إلهي سودة جيئة التوراة كمدها يبدل يعني تحريفين يعني عن موالعه بوصف كذلك كبدل كلمة بوصف إلهي وقتلق لبي كبدل والنصيب حي إلا وين حظ النصيب يقف إلا وين ومما ذكروا به يوحي لقوانيه ولا تزال تزول ميس النبي محمد تطلع إنا طالعا على خائنة أي على خيانة خيانة إن تضال عن منهم من بني إسرائيل خيانة يبلن فريا إن تضال عن ورجاك الزولي ميسر إلا قليلا وحي يرموئي أو منهم يكمل سلام الهديه ويبلن فريا أي كسم يسيه إيا خيانة يدبن دابيو فاعفو عنهم نبي محمد اسكب عفو واصفح اسكسامه إن الله إلهي با يحب وحجعليها المحسنين ذلك سمنفره وإلهي جعليها محسنين تأت كمين دقتي لي إذكب عافية ضي سلاف بلن كيبا يفرين هذي بلن كيب فرين هذي اللعنة دا سألو قبت فبما نقضهم بسبب نقضهم برينتو هذا سبب تادي ميثاقهم عهدهم أي بريين يلا عناهم وملعونين ومغلوبين وجعلنا قلوبهم نوحا كيلنا قاسية تنميل إنجاجد مواعيد يحقون تأثيرين يحرفون الكلمة قلب أذيك وحي كقبان كلموين كيبي بدليا عن مواضعه مواضع الإله وكسو دجيبي كبدلي والنصو وحي إلا وين حظ النصيب إلا وين يبات ومما ذكروا به يحلقوان ولا تزال النبي محمد وكزول ميس تطلع إن طال عنه الأركي على خائنة على خيانة خيانة إن تطال عن منه يقحقون إلا قليلا وحي يرموه يؤمنه يكمل عدي وناك لإلهي وناك غير مشيقية إلهي تحس دماي أفراد يرموه إلا قليلا منه ضد يرموه فركو ترس فاعفو عنهم استعف واسفح كنسانة إن الله إلهي يحب وحجعله المحسنين فاعفو عنهم واسفح هدا ومنصوخ ومنصوخ هدا هو مقرم هاي آية الجهاد كعلى قول مصر فاعفو عنه واصفح إن الله إلهي يحب وحجعليه صوابيا في الليه سير رحمة دي سأوصيا محسنين تدتك محسنين تو إلهي جعلي ساسي أهاي المح فبما نقلهم ميثاقهم لعناهم بصواب نقلهم الميثاق بان دردناهم كفقيني من رحمتنا لعن الدوار رحمة كفقين وجعلنا قلوبهم قاسية جافية لا تلين أن أجل عين لقبول الإيمان يحرفون الكلمة عن مواضعه تأولوا كتابه كتاب إلهي التوراة هذه بدلية على غير ما أنزله سيد كسوة دجية سيانهين وحملوه على غير مراده مراد إلهي سيانهين بكو حنبالي ولا جرم أعظم دم بكوين مجر من الاجتراء ليك شل ودي كذو على تغيير كلام الله عز وجل صماله وضط أضج ومقرنها يساء عسيان إيو دبي بدر أو معصيان كلي كذا لكن وحينا وحان مجانا كذا عن هذا كهر أن كان دبي دونين إن شاء الله أنت يسوي ما دان لي يدان وركالة كتاب في إله يسكب الدل أو آياتنا أي متنك صاره أو لفظ أنا أي لفظ يأكل كل بدل أو مج أيساء أفر الجليان ثابا كذا عن إن شاء الله كان دبي دوني ميس ونصوح حظا مما ذكروا به نصوح وحي إلا وين حظا النصيب أو مما ذكروا به تركوا نصيبا وافيا نصيب وي أو مما أمروا به في التوراة ولا تزال النبي محمد تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم لا تزال يا محمد تظهر على خيانة منهم بنقل العهود ballantay weligood buriyaan wa tadbiir al-makaayi kayd iyo shar bay ku maleegayaan ay ku dabaraya falqadru ballanfur iyo walkhiyaanatu khiyaar aadatum dhaqan kooda weey wa aadatu aslaafihim awwiyoodii horeba iyaguna saa ku dhaqmi jiray ila qaliila minhum iman aslam fa'fu anhum wasbah mar iska cafiyo iska saamax inna allaha yuhibbul muhsinin la tu'aaqibhum wasbah amman asaa'a minhum wa hadha mansuukhun bi aayati as-sayf wal jizya markan tambe ama waa la dilay ama jidya laga qaaday ama uu islaamay sidaasu ilaahay noogaga waramay yahuud bay ahaayeen kuwaas nasaara lay nooga waramayaa iyagu bal fiiri iyaga wa min alladhina kuwi qaaluu yiri inna anagu nasaara baanu nahay kuwaana akhadna waxaan ka qaaday miifaaqahum ballankood min alladhina akhadna la dambe ku tacalluq jaara majruurkaas wa min alladhina kuwi qaaluu yiri inna anagu nasaara baanu nahay kuwii nasaarada sheeganayay akhadnaa waan qaadnay iyagana miisaaqahum cahdow ballan baan ka qaadnay iyagana maxay sameeyeen fanasuu waxay ilaaweyn xada nasiib bay ilaaweyn oo mimaa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey nasiib kuwa horena saasay ahay wanasuu xada mimaa dukiruu bihi fanasuu nasaarana xada nasiib bay ilaaweyn waxaad ilowda waad ka tagtaa oo mimaa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey ilaahay muxuu yidhi faagraynaa waan sallibnay baynahum dhexdoodaan ku sallibnay alcadaawata isnacayb iyo walbaqdaa'a caro ay iyagu isu calaysan yihiin iyo nasaaro dhexdooda ku sallibnay ilaa yowmi alqiyaamati bay cadaawadaa iyo baqdada yay isu haynayaan wa sawfa waa dambabu waa qiyaamade yunabbi'uhum allahu alla uga warrami doonaa bimaa camalkiibuu uga warrami doonaa kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna kuwii san waxay sancayn jireene xumaa ilaahay baa uga warrami doona ilaahay baa uga warrami doona nasaarana waa kuwa nasaarana waa kuwa wa min alladiina kuwii qaaluu yidhi innaa anagu nasaaraa baanu nahay akhadnaa miitaaqahum ballan baan ka qaadnay kuwaan miitaaq baan ka qaadnay inay ilaahay waxidayaan baa ka mid ahaa ballanka calaa tawxiidillaahi inay ku toosnaanayaan waalimaani bimuxamed rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam muxamed oo rasuulkii ilaahay oo soo bixi doona waagaa ilaahay la ballamaya nebi muxamed lama soo dirin lamana abuurin inaad rumayn doontaan fa nasuu waxay ilaaweyn xada nasiib oo mimaa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey tarakuu maa umiruu bihi fi linjiil min aliimaani bilambiyaa nabiyaalka marka nebi muxamed uu ugu dambayn doona inay rumeeyaan wa naqaduu almiitaaq ballankiibay buriyeen ilaahay wuxuu yihi faaqaynaa waxaan ku sallibnay dhe baynahum dhexdooda nasaara alcadaawata isnacayb iyo walbaqdaa'a cadaa ay isu qabaan iyagu dhexdooda ilaa yowmi alqiyaama alzamnaa wa alsaqnaa bayna firaqi nasaara kooxaheeda waxaan laazimina nasaara firqadaheeda alcadaawata walbaqdaa ilaa qiyaami saaca ibnu kahiir baa yidhi walaa yazaaluuna mutabaaqiliina inay isu cadhaysan yihiin mutacaadiina col inay yihiin yakfuru bacduhum bacda barkood ba barka kale odhanaya gaala weeye kuwaas wayalcanu bacduhum bacda barkood baa barka kale nacdali wa kullu firqatin tamnacu lukhraa dukuula macbadiha qolo walba qolada kale inay macbadkeeda soo gasho oo kaniisadaheeda soo gashay diidays saasay diiday hakadaa najidu lumama algarbiyati ummadaha garbiga saasaan ka helayn wahum abnaau diinin waaxid yatafananu bacduhum fii ihlaaki bacdin kuwa kale say u halaagsami lahaa bay kuwa kalema maamulaya saa darteed cadaawadda isu hayaan famin mukhtaracin lilqumbulati duriyati mid sancaynaya oo ikhtiraacaya qumbulati duriya ilaa mukhtaracin ku kaloo isna ikhtiraacaya lilqumbulati lhaydarujuuniyati oo laba kala daran iyo mido midka kale u diyaarsan wahiya mawaadin qumbulayowgaasina mawaadin mudammira wax halaagta wey laa yumkinu an yatasawara alcaqlu maa taxduthuhu waxay keeni qanaabishaasi caqligu ma sawiri karo halaagay keenayaanu min talafin baaliqin wa halaakin shaamili iyagaa isu haysta oo magar qumbula duriyaha iyo qumbula haydarujiyada iyagaa isu diyaarsan faaqraynaa baynahum alcadaawata walbaqda ilaa yowmi alqiyaama wa sawfa yunabbi'uhum allahu bima kaanuu yasnacuun ilaahay baa uga warrami doona waa dambe waxay samayn jireen sayalqawna jazaa'a camalihim alqabiix bay la kulmi doona nasaarana wata halkaasaa la dhigay ahlu kitaab xaaladaasay dhaqan u ahayd بلنفر يا عداود يا إسماعيل يا خيان تي بلنفر كي يا خيانة دي يا عذاب كمسلمين تي يا معايب كمسلمين تي الشهور كان كمسلمين تي يا كتاب تي يا نبي محمد عيرين تيسا يا يسنة كي الأركبة خدود هور لجاري فرسموين هور يا مر الأركبة جاري وكوا أما غلا إن مروا بين النبي محمد أما صور حنكب حنا يا أما الدعاء في ذين يا أما أي مجرن هاي ساي مسلمين في كتاب كما أي صور فول حنكب حنا وددا حشونين والإلهنا كحشونين ومدنا أن كعب سنين ونبي جن يدين سنين عيبين يا أن ضط كرضنا وحبيت كجت ترين معي وما زنا واحد كجاي من بين إصلاح يا خيانة وابك واضر يا عبد إلهي يسلي يا أهل الكتاب والله ما ضيعوا الجرامك يهودي نصارى لا لا وضح الله يا أهل الكتاب هو كتاب كأهل كوهو قر حقيقة جاءكم وحائدين رسولنا محمد بعدين يبين حال عطينا يقول لكم إذن كإذن بيامين أيو كثيرا وحفر ربضان بإذن عطين أو مما أحكامتي آذابتي كنتم آذهين تغفون كوي قرية ومن الكتاب كتاب كمدة توراة إنجيل وحياله كقها أي يهودي نصارى أي قريين حق دبولا يالوي أي قعنت صارين أي قريين يوحف ربضا النبي محمد عطينا ويكمل تهيب إساق النبي محمد التلمامي سفوي جيز يا تاريخ جيز أي كمل تهيب آيات هجمي زناد الهجمين يا أهل الكتاب ذاتك كتابك إهل كوه هو توراة إنجيل ذاتك اللي سيئيو قد حقيقة جاءكم محايدين من رسولنا محمد يبين لكم حال إذين عطين وإذين بيان كثيرا وحفر بضنب إذين عطين ومما شيء أكنتم إذنكم آذهين أهل كتابه تغفون كوي قرية ومن الكتاب كملها كتابك منزل ويعفو وحعفي ويسامح ويسيتي ونعدين عن كثير وحفر بضن ووحد إذنكم قريجتين نبي قد حشود بضن وأهاي وح إلهي حشود أخلاق في عمد أميب وأهاي وحي عدين فيه مصلحة كجيتان وعدين جي وحي يقع عيبين تودا موهي عن فائدة كلا كجرين وبالكدا فجي معدين وحبا عيبين تودا شكشير قولا نبي قوما قسلي لأن نبي فاحش نماهي متفاحش نماهي نبي طبعا دا إلهي جي وحفر بضنب عطين ووحا إذنكو قرين جيتين أو كتاب كمنزل كاملها وحفر بضنب وإذنكو واحد قرين جيتين ما تبدشين وبالكعب فيه وسكتك قد حقيقة جاءكم وحائدين من أهل كتابه من الله الله حق وحائدين كي من النور والنبي الله محمد إلهي بنوركم أعلي وأنا نورك وكتاب بائدين من كتابك أو مبين وحضين يوحق بيامنا وكتابك قرانك ورنرق نورك أرهاع وكتابك مبين كأقاطة وراخرية دوم مصلحة هذه سقا إذن إفهيم وراخرية دوم خطرتي يما الرد كجلتي سقا إذن إفهيم وإذن كدي وكقال لي حنا يسار والكتاب قرا الكتاب كريم من سيده لليه الا مودا انغا نوا لين لي يوا وسو نزول كي نرجع نور كابا انه يمد كتاب كان مبين كابا انه يمد حدان كتاب كان مبين كا قبسنو تمسكنو نرجع نور كا حدان راعنو سني دي دريب دي سر راعنو خطر اخري خطر الدم من كبد بالي وهاي كتاب كان عدي راعي قبسطه كوش اي هلا ايام بالله يا عبد الدمر راعي يهدي وحكهنون به كتابك الله وحكهنون من ذل بوكهنون اتبع الراعي تلوانه لله اله الراعي سبل السلام الى سبل السلام نبدليه وضد ابي جدك ابي بوكهنون ويخرجهم الهي وحكسار يا ذلك كتابك الراعي من الظلمات الظلمات قال لماذا هي ظلمات الجهليه هي ظلمات الجوكة هي ظلمات المعصيرة انت بإلهي وكساري وحلو ساري إلى النور نورك إيمانك نورك علمك نورك عدالتك نورك توحيدك أساري بإذنه بأقو ساري ويهديهم إلهي باقوهنوننا إلى صراط جد مستقيم من التوصل جد مستقيمة عوج إيا عوج منا لهين معنى إيا لفظك منا أكاق الله عني كاسو الله كوهنونين وصلها مرك حقيقة يهدي به الله كتابك أوحو الله كهنوني man buu ku hanuunin itaba aridwaanah ilah ilah ilaa nin kale ilaahay waafajin maayo subula salaami nasulkhaafil baa lagu nasbiyo yahdii bihi allahu allah wuxuu ku hanuuninayaa kitaabka qur-aanka ah man ahadkii ittabaca raacay ridwaanahu subula salaami ilaa subuli salaam nabadgelyada wadooyinkeedii buu alla ku hanuunay wayukhrijuhum kuwaa billaha ilaahay raacay ee subula salaam ilaahay uu ku hanuuniyey wuxuu ka saarayaa uu kitaabkan kaga saari min adulumaat dulumaadka gaalnimada iyo jahliga iyo macsiyada ila nuuri nuurka iimaanka iyo cirfaanta iyo cadaaladda iyo ma garanaysaa daacada rabbi oo nuur leh biidnihi idankiisu ma garanaysaay ugu saaray nuurka iyo ma garanaysaa iimaanka wayahdiihim ilaahay baa ku hanuuninaya ilaa siraadi mustaqiim di toosan oo diinta islaamka waa sidaa xaalku marka يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين جاءكم نور وهو القرآن لأنه مزيل لظلمات الشرك والشك وهو كتاب مبين ظاهر الإعجاز يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي بالقرآن وحو الله كهنوني من اتبع رضا الله طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة تصنان توضد يدي يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يخرجهم من ظلمات الكفر مجدوا يا قال نمض إلهك كسار يا إلى نور الإيمان ما لنا أكلوا يا نور كإيمان بتوفيقه إلهي ما وافجنا يا وإرادة ويهديهم وحقوهن إلى صراط المستقيم هو الدين الإسلام انت أكذب ربي وحقوه ورحمة يا قبو أطفالك إن صار سمعيين حد بيد بكاي سمايان يا سي نبي عيسى و حد بيد بيه يو الهي ايات كان انو غورن قال تعالى لو والله قد حقيقه كفر وها كفري الذين دول كبا كفري قالوا يري ان الله الهي هو الهي المسيح و عيسى و المسيح كلي اله كلمه ما جرب سدني كين لو والله قد حقيقة كفر وحا كفري الذين دولك قالوا يريه إن الله هو المسيح إن الله إلهي هو إلهي المسيح أم بوهي ابن مريم هو سيدا يريه بقال وقال لما حقيقة ميلها نسكو تاقين بيكمتها القرآن كما كان أغري قالوا ذا هداد سكو تاقين هسكو تاقين هداد سكو تاقين ونخص كفوه لجيانا ديرو قسو علي ولقد كفر الذين قالوا انت تريد ان الله هذا الراعي لكن انت قالوا ده اسكت تاكي حضرت ان الله هذا انت قاد خطر بي كيرانيس تأذيه حضرت كي ادبتها ويدكو قالوا بيسا ان الله هو المسيح ابن مريم حضرت صد عليه ضدك كلان ايهان بات كوهي دي اوه ضدك ما قالنا ايسا ان وحي كهر ايه قرن ايه يسوي اسوي حدانيا مركي مغلان ان الله هو المسيح ابن مريم تساسا يبايبون قادن كران اي مولي كران حقيقة ايه marka meela badan quraanka nuuciyaha oo isku taagin baa jira illa naxas ka duu ku dhego oo daruur aad isku taagto dibba loogu celinay la wallahi lam tuqasam ba inna tusil qadna wa tiya harf taqiiq ay la wallahi qad haqiqa e kafara alladina kuwiba galoday qalu yiri inna allaha ilaha huwa oo ilahihi almasih wa yaymu maryama hadalka say u adkeeyeen oo kalaaban leheley wa jumla abu arq إن وكيل أولاً جرى هورتا بحرف التوكيد وجملة إذا شيء توكيد بل أفايدين جملة اسمية والله ولا يتعرفها معرفة الله قال لك الله أنا هذا ومبتدع واسمي إن مصيحنا هو خبرك إن هذا موت مبتدئ خبر بأصل قوة سواها تاسنا وحيك أنت حسري لما يفسر إن أحد الله جريه هو إهنا إذن حسري كلو كان إن هذا وكي توكيد كينيسي توكيد تجح جبارا يقوها اللي إلهي إنو بعيسو إياي قول إله كلمة جيرين بي آبوا أتكي لقد كفر وحا قالوا بي الذين قالوا كويري إن الله إله هو أو إلهه المسيح الوهي كو كلمة بجيرو ابن مريم هذا القداس اللي بربورين أيام هذا عقل وحكو قرام أيام هذا علم وحكو قرام أيام بحجته وعصايد بالا دولي أيام وبنان كما إسكتها الله قل نبي محمد وحا تلالا oo ku wale ilaah waaba nabi ciise uuno ilaah kaleba ma jiro ku wale waxaad u tidhaahdaa faman axad keeba yamliku mulkiyaaya min allaahi min cadaabi illaahi shay-a ilaahay cadaabkiisa iyo masaa'ibkiisa يا وحكا ملكي أو وحكا قبن وكالدفاعي إن أراد هدو إلهي دونه أن يهلك إذو هلاقه المسيح ابن مريم مسيحا إن مريم هذا إيو إله كشيك أيام هدو إلهي دونه إذو هلاقه أمو نفسك قابه يا كالدفاعي يا إلهي وأمه عيسى هو يدين أو مريم أنا إلهي هدو دونه إذو هلاقه يا كالدفاعي ومن في الأرض جميعا أرضنا واحد كسرنا إذ الله ذو إلهي دونا إنه بابي يا كدفاع يا كعلي عدنا ويا عدنا يا مردونا عيسى يسجد نفسي سبؤون إدفاعي ذا إله ما هو يا مر مريم أنا إله ما هو مردين إياه بقى إلى إدفاعي ومن في الأرض ذكرهم بين لمية مغلوقة كلا أرضنا إله كأبو ربي لمدي ولله الله كريه رئيس كله إله وكه ولله الله رئيس كله ملك السماوات سماوات كون الملك يد الله عليه والأرض أرض أورن الملك يد الله عليه وما بينهما سما ذي أرض إن تقول حيث الملك يد الله عليه يخلق ما يشاء وحضونه إلهي أبورا ويريد ما يشاء وحضونه دلاء والله إلهي على كل شيء قدير وهو البكرة عيسى بيو أود عليه سما ذي إن كون ميولا يه أرضين إيه إن تقول حيث وحضون عيسى بيو أبورا ما يوي إله ما هم كعيسو هذا الحكور سيئ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إلهي هدو هلاك لدونه مسيح ابن مريم إيا أمه ويدي أو مريم إيا ومن في الأرض جميعا بل عد إلهي كالدفاع وأي عدنا وي مالك عيسى إلهي من أهين يا مريم منا إن إله أهين وإياكم نبتو هذا إلى إستفاع كريم ومخلوق أطوامه الله أبو ريو إلى كتة الرفاء أيه يا رجاء قل فمن يملك يا ملكي أولا من الله ألا حقيقة أولا شيئا إن أراد هدو الله طوناب أن يهلك إنه هلاك المسيح ابن مريم مسيح إنه مريمات وأمه ويلي مريمان أضونا إنه هلاك ومن أضونا إنه هلاك في الأرض أراد كفرة جميعا لمن عليه عدنا يا رب عد ربي وكان دفاعك تامجه ولله بل الله ملك جيس أول جيس ضيع ولله ألا وحوليه ملك السماوات والأرض وما بينهما سماواتك أردن إيا أرضويك أردن إيا إنت أولا حيث أردن بملك كود إليه وأبور كود إليه وما ملك كود إليه يخلق ما يشاء ولما ملك يسو إنتا كليا ما وحضانه أبورا عرش إيا كرسي إيا الله إيا وحضانه وإلا ندوك وشغلي يخلق ما يشاء والله إلهي على كل شيء قدير وهو البكرة هي ألو كروا حاكمدا إنو عيسيو هو يدي إيا إنت أرنال جوكتو نبأو هلاكو هي ألو إلهي كراي كمت إن عدك الدفاع إيساي أين الجري واصل عمرك تاسر مركة قال لنا أدف ألفن بي قالوا بي هو يري إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم جعلوه إلها يكدين عيسى وهم فرقة من النصارى كل قد موضع أهين كوه النصارى كمير بي أهين زعموا وحي الشيكتين عدل حمضوضة أن الله إلهي بحل سودح دقي وصودح قلي في عيسى بلا أي حلول أم بيشيغي إن الله بحل في عيسى سودح قلي بيدي وصودح دقي ولهذا نجد في كتبهم كتبه ردانا غنى وحن كيرينا وجاء الرب يسوع يسوع عيسى يسوع يهدى رب ما عيسى ويمد والرب ما يسوع نح قلي يو أنفاله ويسوع عندهم هو عيسى قل نبي محمد فمن يملك من الله شيئا ولله حقي وحكا قبانا وحكا أولا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا فما إنت إيوها لا قادوضون قل لهم يا محمد لقد كذبتم بين بعض شاكتين عيسى إله هو يليه فمن ذا الذي يستطيع وكيف أولا أن يدفع عذاب الله عذابك إله إنك الدفاع لو أراد هدو إلهي دونما أن يهلك إيوها لا قال عيسى المسيح إيه وأمه إيوها الأرض جميعا فعيسى عبد وأضون أضوم هذا إلهي كمدا مقهور ولا قهر قابل للفناء وتقول انتو أقبل إياه كسائر المخلوقات ذو إلهي يسمع لما الله ميتقل ومن كان كذلك فهو بمعزول عن الألوهية أدو إلهي لما أقفل إياه ولو كان إلها ذو إله نقول الله أنا لقدر على تخليص نفسه يسأل كالدفاع إله من الموت ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء هو قادر على أن يخلق ما يريد ولذلك خلق عيسى من غير أب إلهي نوح دون أبورا وحتى قلنا عيسى عيسى أبلان أبوري آدم أبلان هو يلان أبوري والله إلهي على كل شيء قدير لا يعجزه شيء شيء إلهي عجز جلي وكل صلاة مجد hadday wax garanayaan xujadii ugu weynayd baa la xujaysiiyey. Haddana waxaa laynooga waramayaa yahuudi iyo nasaara labadaba madax adaygoodii iyo hadal xumadoodii iyo dhiighanidoodii oo wax qulubtooda dee ay qalashay oo qulubtoodu ma garanaysaa laga dhigay qaasiyo. waqaalat ilyahuudu wanasaara labaduba waxay yidhiheen, waqaalad waxay tiri alyahuudu yahuud wanasaara nasaarana waxay yidhiheen, naxnu abnaa ullaahi baanu nahay anagu abnaadii ilaahi baanu, wiilashii ilaahay, wa axibaa'uhu kuwii ilaahay jeclaa baanu nahay, axibadii ilaah labay kala ahaayeeno qayb sidaa daahirka abayba iyo aaminsanaayeeno inay abnaa ilaah bay yihiin iyo axibo ilaah, qaybna waxay lahaayeen naxnu abnaa ullaahi ka abnaa illaahi oo kalaanu nahay, siduu aabuhu wiilashiisa u jecel yahay buu ilaahay noo jecel yahay. naxnu abnaa ullaahi ka abnaa illaah, wiilal ilaahay oo kalaanu nahay, fil xunuwi washafaqa, siduu ilaahay noogu naxariis. wa axibaa'uhu baanu nahay, qul nabi maxamedo waxaad tidhahdaa kuwa beenta sheegaya ee yahuudiya nasaarada ehela naxnu abnaa ullaahi wa axibaa'uhu, waxaad u tidhaahdaa falima sababkeebu yucadibukum ilaahay idiin cadaabaya bidunuubikum, dembiyaalkiina muxuu idinku cadaabaya haddaad wiilashiisiisiin iyo axibadiisa, ma nin wiilkiisa cadaabaa la arkay, ilmihiisa cadaab, ma xabiib xabiibkiisa cadaabaa la arkay. haddaad tihiin abnaadii ilaah iyo axibadii ilaah, muxuu ilaahay idiin cadaabayaa oo dunuubtaad gasheen idinku cadaabaya? qul falima sababkeebu yucadibukum, alla idinku cadaabaya bidunuubikum. waa laba cadaabu, cadaabu dunyo iyo cadaabu aakhira, labadaba qadiim. cadaabu dunyo way qabeenoo qatli iyo nahbi iyo ma garanaysa qaxid iyo boob baa mar walba reer bani israa'iilka ku dhici jiray. dee haddaad axibo ilaahatiin maxaa adduunkaba laydinku cadaab, abnaa ilaah adiyatiin maxaa adduunkaba laydinku cadaab. cadaab aakhirana iyagaa waxay odhan jireen lan tamasana naaru ilaa ayaama macduuda, naari annagana taaban mayso ilaa maalmo tirsan mooye. waa muddatu cibaadati aabaa'ina alcijla bay odhanayeen, muddaday aabayowgeenna ay aabayowgeenna dibiga caabudeen oo afartan beri ahayd, afartanka unbaana la cadaabaya. haddii tiinaba la idiin raaco, haddaad axibo ilaahi iyo abnaa ilaah tiin, muxuu afartankaba idiin cadaabi weeye? afartanka idinku aad qiranaysaanba muxuuba idiin cadaabaya? been baad sheegaysaan. bul falima yucadibukum bidunuubikum, xaqiiqadoodii baa loo sheegay. bal antum basharun baad tihi, mana tihidin axibo ilaah, mana tihidin abnaa ilaah, bal antum basharun, bashar baad tihiin bani aadama, oo miman khalaqa duubku ilaahay abuuray ka mida. yakfiru liman yashaa, ninku doono ilaah u dambi dhaafaya, wa yucadibu man yashaa, ninku doonana uu cadaabaya. walilaahi alla wuxuu leeyahay mulku samaawaati waalardi, samaawaati iyo ardadaba mulkigooda isagaa iskale, wamaa baynahumaa, samadi iyo ardada inta udhaxaysana mulkigooda isagaa iskale, wa ileyhi xaggiisuna almasiiru, marjica loo noqdaana alla xaggiisu aha. war bashar baa tihiin waxyaaluhu ilaahay abuuray ka mida, ee beenta daaya abnaa ilaah baanu nahay, iyo ilaah wiilal ma yeelan iyo gabdhatoone, iyo axib baanu nahay iyada daaya, bashar baa tihiin waxyaaluhu alla abuuray ka mida, siduu doonuna alla idiin gelayaa, ilahay ninku doonana wuu dhaafaa, ninku doonana wuu cadaaba. awooddaa weyn buuna leeyahay, samaawaati iyo ardood iyo inta udhaxaysaba uu ku mulkiyo, masiirka taladuna xagga allown bay u noqon, ilayhi ila allaahi almasiir ayi lmarji. sidaasaa loogu jawaab, hadalkoodii xumaayo shaniica ahaa, saasaa loogu jawaab. siday axibo ilaah u yihiin waaba acdaa ilaah. qaalat alyahuudu wanasaara naxnu abnaa ullaahi wa axibaa'uhu, ay naxnu min allaahi bimanzilati alabnaa'i min alaabaa, aabayowgu say wiilashooda ay u ixtiraamaan ay ugu naxariistaan baanu ilaah inti ka joogna. wa naxnu axibaa'uhu baanu nahay, liannanaa calaa diinihi baanu ku taagan. ibnu kasiir baa yidhi, naxnu muntasibuuna ilaa ambiyaa'ihi, nabiyaalka ilaahay baanu ku abtirsanno. wa hum baruuhu walahum bihim cinaaya, wahuwa yuxibuna allaana wuuna jeceli. qul falima yucadibukum bidunuubikum, low kuntum kamaa taddacuuna, war saad sheeganaysaan haddaad tihiin abnaa'ahu iyo waxibaahu haddaad tihiin, falima acadda lakum naara jahannama, naartii jahannamaaduu idiin diyaariyey muxuu idinku diyaariyey? calaa kufrikum iyo waftiraa'ikum, been abuurakiinna sooma ah, bal antum basharun baad tihiin oo miman khalaqa, kuwa alla abuuray ka mida, ka saa'iri nnaas, wa huwa subxaanahu alxaakimu fii jamiici cibaadihi, addoommadiisa o dhan ilaahay baa xaakim oo kala xukumi. yakfiru liman yashaa, ninkuu doono dembigay galeen wuu u dhaafi, wa yucadibu man yashaa, ninkuu doonona dembiguu galay wuu ku qaadaya. yakfiru liman shaaa min cibaadihi, wa yucadibu man shaaa alactiraada lixugmihi, walaa raada liamrihi, amarkiisa lagama daba tago, laa mucaqiba lixugmihi, ambiil iyo rafcaan lagama daba qaato, abukaato la doodaa ma jiro. walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa wa ilayhi lmasiir, إله با إسكال سماواتك أرضي إنت أدحي سوا مصيرك تلضنا ألا حقيس أمي كود ضمي أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه وإليه المرجع والمآب. ثم دعاهم إلى الإيمان وحوية لي يا إلهي كو سلاءها يؤين الهماريان بقوية لي بخاتم المرسلين مرسلين تورنا كي ختمي وهو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إلهي وحوية يا أهل الكتاب وركوة كتابك أهل كوه تورادي إنجيل كوه أهل كوه قد حقيقة جاءكم وحائدين من رسولنا رسول كان نجيب عيدين من محمد يبين لكم حال إذن عطينا أيه الحق حق إذن عطينا أيه على فترة على وقت فترة وقت كالقوة والرسول يديمه كالقوة بإذنه على فترة كالقوة بإذنه من الرسول الرسول أي كالقوة وقت ديمه هنا أي بابئين وإن دراسين وعالم كمجد يدم كجره ودين جرين حقه وإثياء يؤذيه من رسول كالنجي محمد يسقوا إذن بيامنا يحقوا أدوك إفتينه. يا أهل الكتاب فير أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بإذن يبين لكم حال إذن عطينا يا الحق على فترة وقت وقت فترة من الرسول الرسول يديمه أن تطاعين كالقعين بإذن أن تقولوا لألا تقولوا ده وحو إذن كيمد وقتك لألا تقولوا هدو قيامة إن إذان أراني وإذان عدودان يفل جهل إن إذان أراني ما جاءنا نوم إيمان من بشير من نوم بشاريا نوم إيمان ولا نذير ديغانا نوم إيمان هدو صدا إن إذان أراني وعدودان إذان جهل نرتد بإذن كيمد فقد حقيقة جاءكم هدب وحا إذن يمد بشير النبي الله محمد وبشير إذن يمد والنذير النذير بإذن يمد ديغاه النبي محمد والله إلهينا على كل شيء شيء كله قدير في كرو فالدومة الأهدار أنك بشير النذير نوم إيمان هدب وإذن يمد بشير النذير أسماء النبي يشمتها بشير النذير على فترة من الرسول وقت الرسول أي كرق عضي يؤذين وباهي اللوغة رسول يدين باهي اللوغة وقت يا سيدي قفصد الراع مركو الرمي في مكة يا أهل الكتاب قد حقيقة جاءكم رسولنا بأيدين يبين لكم حال إذن عطينا يدي الحق على فترة وقت فترة بأيدين وقت فترة وكالقاء من الرسول رسول سيكالقاء دي يا معشر اليهود والنصارى لقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم يوضح لكم يسوى إذين عطي شرائع الدين دين تسرع على يدي الله هذا يسوى إذين عطي على انقطاع الرسول وقت الرسول كالقوضي وباهي الوقب ودروس من الدين الدين وإن دراسين وبابين قبص تاريخ وكانت الفترة فترة وحي أهي بين عيسى ومحمد لبدا النبي لبدا مرسلة وقت يقول لحي وحو أها 560 سنة لم يبعث فيها الرسول شن بقول إيه اللي حدا صنع بأود حيثي نبي الله عيسى نبي الله محمد ده كتاب كنا عيسى الله سودي به إنجيلها مركي اللي جوا وشن بقول إيه اللي حدا صنع وواجب العصابة يبدله نصارى تحريفية وإنت أي مرة قانون هر القرآن أيه أي مرة وياو إنت أسو فرقة وضوء يتطلعت الفرقة وضوء كرب الحين إنت مركي الجهل يضل من إنت جيت بعضمر إلهي بأحسار أنت ظلم جهري يجري كانت الفترة بين عيسى ومحمد ومدتها 560 سنة لم يبعث فيها مجد الرسول إن الرسول مدى حينين نبي عيسى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليهما مركع النبي محمد صوت ريبا لقد جوغا وقته نبي عيسى انت عشان بقول إيوه لقد جوغا مقرن هاي ساي لحظك نبي موسى وقته كثيرا وقته وحا لقد جوغا كون يتضاب بقول أو سنة فترة بين محمد وموسى كن يتضاب غلط يه وحا يسكد دوابة والرسول سيقول دوابة النبي عيسي اي محمد دابا يسكد دوابة شان بقول يلي غنجليك وآه يا مركا كن ايو تضباب غلط لجوه كتاب التوراد هواق لك يعني يا النبي موسى حالة ديسي وانتا اي مقرنة زي يهودي يا بنو اسرائيل كاي واحد تحريفين ايه انتين لك بان مقدي جلاد امالين يا ظلم يا بلا ايه وسميسان ما marka waqti waxay ahayd diimo intee kala go'een iyo rusuushiiba baahi loo qabo diin iyo rasuulba ya ilaahi nabi maxamed keenay waxa qasa u cadeeyay marka shaydaan baa ka qariyay bani israayil iyo inuu kitaabiyada kalaba shaydaan baa ka qariyay nabi maxamed ee raaca وصلها حال كاسمة على فترة من الرسول أن تقولوا لألّا تقولوا هل كسوق قدري لألّا بتسوق قدري أن تقولوا لألّا تقولوا إن إذن أرنين يؤذن كي من ذي أصدر ما جاءنا من بشير ولا نذير إلهي وحجي لها ينضبط موقت حتى وح رسول الله صدر حتى وح كتب الله دجين إلههم حد حلو الشيوين أنا قال رسول الله إيمان كتاب ما دنو سود الجين سلام كل أقوان سنة سلام كل عابد نبي أرنا الله ينموت تي عذر دربا مضيا يلو دي دي أن تقولوا لألا تقولوا إن إذا قيام ذا أرنا ما جاءنا نوم إيمان من بشير ولا نبي لألا تحتجوا إلى إذا حجينا وتقولوا ما جاءنا من رسول يبشر بالخير والنذير ينذر من الشر فقد جاءكم بشير والنذير هو محمد صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير ابن جرير باوحي قادر الإله وحكرا على عقاب من عساه انك عاسي وقال انه عقابه كرا على كل شيء قدير وحكمه عاسي وقال انه عقابه أودا والصواب من أداعه كي أضيعه إذن انه صوابه وكرامه يو إلهي أودا ما ها إلهي من أرانايا كوي عابدية أداعي بأسرابنايا وحوان جارسين الله ورملكوانا شانيا يدوك إسوغا وركوانا وحسيا بل يدوك صبرا إلهي من أران ما قل لي نوال بوحيس ومن قرم يسالك يسعوه في حالة سوى النوحة والله على كل شيء قدير إلهي وطول بكر وعضوني بكر انت كذب وحالي نوغا ورهما ياهي بنو إسرائيل يا نبي موسى وحيس كقر صدي وذكر شيء النبي محمد إذ وقت قال موسى لقومه قوم كيسي ويلي هي بنو إسرائيل يا قومي قوم كيو اذكروا حصى وحصوص نادى نعمة الله إلهي نعمة ديسي عليكم بشين ونعمي إذ وقت وقال إذين نعمي جعلوا يالي فيكم نحيين أنبياء أنبياء ملكوا نحيين يالي خاص في أنبياء كان لنا يسيب والله إذن كان لك وجعلكم الله إذن كي يالي ملوكا كالملوك بقراء وكالك حقا نقاله ألا إذن سيئي ملوك ألا إذن كدقي أو آتاكم ألا إذن سيئي ما لم يؤتي وحونا سين أحدا من العالمين أهل العالمين تكلا وحونا إذن سين ورمركوا إذن سيئي بالحصوص ناضع وله إلا وين نعمة إلهي والتاريخ ياشا يا حصوص يا وحو إذن صوم مرأي وحو ألا إذن سيئي فرعون بادو به سفدي جيتين أو إذن قبيسان جيري أو إذن عقاب جيري يسود دون إذن كقري جيري إلهي وحرنمات إيا استقلال إذن سيئي أنبيو إلهي إذن كن نعمي صي بقروا الله إذن كان لقوا نعموين بو ألا إذن سيئي وحونا أحد كلاو عالمين تعصيني وريتها إلا وين شبه مقيد ساسا إلهي واذكر شيك إذ قال موسى لقومه مركو نبي موسى قوم كيسة أجيري شيك نبي محمد مركو نبي موسى قوم كيسة أجيري يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم قوم كيو حكتلي يا بهضيي ورخصوص نادى نعمدي إلهي ودشن نعمي لبني إسرائيل بقول يا قوم تذكروا نعمة الله العظمى عليكم واشكروه عليها إذ واختبوا ألا إذي نعمي جعلكم جعل فيكم لحذين أكيّل أنبياء وجعلكم ملوكا كالملوك بقراءك حين بعث فيكم الأنبياء يرشدونكم إلى معالم الدين وجعلكم إلا وحبيدين كالك تعيشون إنا نوشين كالملوك راحضات كالنوشين بقراءك لا يغلبكم غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين انت فرعون بيدين قهري مملوكية بالدودية انت فرعون وآهدين طبالين فأنقذكم منها إلهي بأيدين ككوري بإغلاقه بطبو إلهي كغرقي عدويني إذن كو نوري إنه إنكو قبل سبين انت نبي انت نبي الله ديري هيبان إسرائيل أمت انتاسو نبي الله ديري مجي لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين الله وحديثي وحن أهل العالمين تكلاسي من أنواع الإنعام والإكرام من فلق البحر بدي بالإذين كالحر ree banu israa'iil oo iyo qaran dhan oo intii badii loo kala xulay badda sida beriga u mara lama arag wa tadliilul ghamami daruur baa saa u helaynaysa 40 sano oo isii ku jireen yaa laga ilaalinayaa calceed wa inzaalil manni wa salwa manni iyo salwa baa u soo degi jiray subax walba yaa kale oo la siiyey caalamiinta kale waxa la siiyey way bal qoom kayo nicmada xusa tii ugu darayd waata ee ku fidmooday yaa qawmi qoom kayo waa hadalkii nabi muuse udkhuluu gala al-arla arlada gala almuqadasata ee la dahiray allatii kataba allaahu lakum idinka alla uu idiin qadaray inay degmo idiin noqoto iyo manbac walaa tartaduu ha ridoobina calaa adbaarikum duburkiinii hore iyo cidhibtiinii hore ha u ridoobina haddaad sidaa yeeshaan fatanqalibuu waad gadoomaysaan khaasiriina idinku khasaaray aakhiriya adduun labada nimankii camaaliqada ahaa iyo jabaabirada ahaa oo ma garan haysaa degenaa baytulmaqdis iyo falastiin iyo magara ariixa iyo waddankaa shaam degenaa oo asalkoodu carab ahaayo caad dad ku abtabsada ahaa yaa laleeyay oo iyo waqtigaa mushrikiin ah yaa laleeyahay intaad gashaan magaaladii oo weerar iyo xoog ku gashaan ka qaada cadowgaa jooga waa dhulaan idinka idiin qadaray inay idinka degmo idiin noqota mesha ilan weligood way isku hayn jireen qolyahan yaa qowmi idkhuluu galabu ilaahay ayuu nabi muuse yaa qowmi qoomka yowbu nabi muuse udkhuluu alarda almuqadasata arladan dahiran gala allatii kataba allahu alla uu qadaray lakum idinka uu idiin qadar walaa tartaduu ha noqonin oo ha ridoobina calaa adbaarikum duurkiin iyo dabadiin iyo dib ha u noqonina fatanqalibuu waad gadoomaysaan khaasiriina kuwa khasaaray idinku waa hadalladii nabi muuse calayhi salaam hiya ardu bayti maqdas ardada muqadasada ee gala la leeyahay waa baytul maqdas sumiya bidalika liannaha kaanat qaraara alambiya meelay ambiyadu degaan bay ahayd maskanul mu'miniin bay ahayd allatii kataba allahu lakum allatii wacadakumuuha calaa lisaani abiikum israa'iil buu idinku yabo wa qadaa an takuuna lakum walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin laa tarjicuu mudbiriina khawfan min aljabaabira nimankaa xooga badan idinkoo ka baqay qaalu waa markii 12 gudoomiye ee la diray qisadu waa tii un hore un 10 baa ballan furay oo reerahoodii u warramay oo yidhi warbalaayaanu aragnay iska weyweynaaday oo ma garanaysaa dadka oo dhan batunka ku qaadanayee warbal idinku qabiilkeennana dib u baxa oo dagaalkaa hagelin hadday qabaailada kala galaan laba nin baa reerahoodii aan u warramin kaalib iyo yuushic baa la odhan jiray labada midna kaalib baa la odhan jiray midna yuushic taas qisadeedii fatanqalibu khaasiriin qaaluu waxay yidhiheen reer banu israa'iil waa 10 jilib ee fulinimada lagu salin yaa muusa muuse ina fiiha ardadan iyo magaaladan baytul maqdis eed galana leedahay qowman baa ku sugan qoomka oo jabbaariina xoog badan niman waaweyn oo jabaabiri a baa ku sugan wa innaa annagu lan nadkhulahaa geli mayno xataa yakhrujuu minha ilaa ay ka baxaan markay ka baxaan maxay ka doonaya ilaa ay ka baxaan geli mayno fa in yakhrujuu minha hadday ka baxaan fa innaa daakhiluuna annagu markaa waan gelayno laakiin nimankaa jabaabiriyada xoogga badan intay joogaan ma gelayna bay yihiin fulinnima alla ku salli saasay nabigii ugu jawaabay qaaluu ree banu israa'iil waxay yihiin yaa muusa ina fiiha qarja magaalada gala aadna leedahay ee muqadasada ah qowman baa ku sugan jabbaariina xoog badan oo waaweyn wa innaa annaguna lan nadkhulahaa geli mayno xataa yakhrujuu minha ilaa ka baxaan fa in yakhrujuu minha hadday ka baxaanna fa innaa daakhiluuna kuwii gelayaan qaala rajulaani laba nin waxay yidhiheen waa labadii nin ballan furin waa yuushic iyo kaalib qaala rajulaani waxay yidhiheen oo min alladiina duulkii ka mid a yakhaafuuna baqaayo oo ilaahay ka baqaayo rajulaanka oo ancama allaahu calayhimaa ilaahay u nicmeeyo biliimaani alla uu ugu nicmeeyey waxay yidhiheen udkhuluu gala calayhim jabaabirada dushooda ugu gala oo weerara albaaba albaabka ka gala oo weerara fa idaa dakhaltumuuhu markaad gashaan fa innakum haalibuun idinka adkaanayo oo haalib noqonaaya nasrigii ilaahay baad helaysaan wa cala allaahi ilaahay oo keliyeeta fatawakkaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniin labadaa nin saasay yidhiheen iyo 10 kale di walba reerkoodii buu qoorta u jebi u luqun jebi wardibu soo baxa iyagii baa shabaagiisu dhigaya kuwan ballan furay odhanayaan war kulligii reer banu israayil oo ka wada jooge nin waliba reerkoodu intuu luqunta u laabo odhanaya war balan aragnay idu iska soo noqo hanjalina meesha waali qaaluu yaa muusaa ina fiiha qawman jabbaariin cidaamu lajsaam diwaalu lqaama laa qudrata lanaa calaa qitaalihim wahum lcamaaliqa min baqaayaa caad waa caad ma garanaysa farciis وإنا لن ندخلها أنه جرمين حتى يخرجوا منها إلى أي كبحان فإن يخرجوا منها حتى كبحان فإنا داخلون مكة وانجرين قال فجلان باجر ومن الذين دولك كمدا يخافون إلهي كبقاي كواسو أنعم الله عليهما إلهي إيمان ونعمي يا وحي لهم ادخلوا عليهم الباب بيه فلما جبنوا مكة الثلاثين حر الله محاقوا بابيه rajulaani oo mina nuqaba laba nin oo gudoomiyeyaalkii ka mid a iyo qabaailkoodii guubaabiyey oo miman yakhaafu amra allaahi ah wayakshaa ciqaabahu kuwa ka baqaya ah wa fiihima salaax wanaag baa ku jira iyo walyaqiin waxay yidhaheen udkhuluu calayhim ilbaaba albaabka uga gala magaalada fa idaa dakaltumuuhu markaad gashaan ad weerar ku gashaan fa innakum ghaalibuun idinkaa ka adkaanaya qaalaan lahum laa yahwilannakum walyuuna idin baqdin gelinin cidamu ajsaamihim jismigooda weyn jurmigan iska buutay ha ka baqina fa ajsaamuhum cadiima nimanku waa gaalo oo jismigoodaa weyn wa quluubuhum daciifa qalbigoodaa maran oo sifira oo daciifa fa idaa dakaltum calayhim baaba almadiina magaalada albaabkeeda markaad ka gashaan qalabtumuuhum biidni illah ila ilaahay baa maciinna eh qaala allahu inii macakum wa cala allahi fatawakkaluu markaana ilaahay tala saarta murqiin iyo maadada ha tala saaranine وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين خطبة بابي جيدين لبدان اعتمدوا على الله فإنه ناصركم إن كنتم حقا مؤمنين فلن يمدي أكسي وينانيس فلن يمدي بأنت وذلك أكسي وينانيس وحي لهن أضعب كسي داري قالوا وحي لهن يا موسى موسى إنا أن نقول لن ندخلها جلي ما إنه مقال ذا إني منك حوق بضاني هايستان أبدا ولغنا بنان جلين ما داموا انت دائم سيهين يو فيها انت يو كد حجرهم ما داموا فيها مدة دوامهم فيها ودام دي من خواته كانوا هم انت اسمي دي وقاوي خبر كينا واجاري مزورك في هذا ما داموا انت دائم سيهين فيها اي فذهبتك انت ابو موسى وربك ربقان هاتبو ادي ربقا اسراع فقاتلا ايدن كل مدين ناس لدقا لنا جبابيرا إنا أنه ها هنا هل كان نقاعدون فضيعنا قال يا ربك إسراع والله سوى تقالما هل كان نفضيعنا هل كان إذا كان دعوانا إنا ويهو أفتاحي مركة ونحن إذا دعوانا إنا الله سوى تقالما هذا الحمى قيحنا هذا الكوض وحشو درم ساسي قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ولقنا نانجلين ما داموا فيها نوانك أنت إذا إنسيه فاذهب أنت والرب أذي يا ربك تقع فقاتلا دقالما ونمن كالا دقالما إنا أنه ها هنا هل كنام قاعدون فدائنا صلى الله عليه وسلم سيدا مؤرا لأصحاب رسول الله أصحاب النبي محمد واتي هل قبسك كسوا لكتين ثاني هذا إفراد في العصيان عصيان كيو يكون سيحد قد بين وي ومع سوء الأدب إلهي بين كادر سنين وين كحشوني بعبارة تقتل للكفر هذا قال لما كان يكوها لي والاستهانة بالله ورسوله قال لي الرسول بإهاني سنة يانا كوها قرية وأين هؤلاء من الصحابة أصحاب النبي يكوها سكالفوغا أصحاب النبي الأبرار بارئين تأها الذين قالوا لرسول الله أجري لسنا نقول لك كأرن مين النبي محمد كما قالت بنو إسرائيل سيه بنو إسرائيل نبي موسى أجريهم كأرن مين ولكن نقول لك وحنكولينها اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون معينا نطقا لما يناي سابع جوابين وما لنت بدر تقالكم مركو لعدون وكي نبي أصحابت لم يشاور ولي وكي أبي بكر هضي وهذا الكواناجي وكي عمر هضي هذا الكواناجي وكي نبي هذا الدين واي أيها الناس أشيروا أشيروا إلي أنصار بأجي إلي نبي ansaar bugu jeeday oo manin baa intuu kaca yidhi rasuulallah annaga inaad noo jeedaan yaad moodaa wallah anaan ku odhanaynin ree banu israaiil siday nabi muuse yidhiheen anaan ku odhanaynin ee waxaanu ku odhanaynaa idhab anta warabbuka faqaatila innaa macakumaa muqaatiluun saasaanu ku odhanaynin markii abu nadigu aad ugu farxay markaasuu yidhi siiruu bismillah magaca ilaahay ku socdo markiiba dagaalkii baa bilowday waa kii ilaahay jabiyey gaalada badan halqabsi bay ka soo dhigteen asxaaba rasuuli ku odhan mayna say reer banu israiil inay muuse yideen marka nabi muuse ilaahay marka uu cudur daaranayo ayagu waa la diiday nabigii ma ogtaa ilaahay buu xaaladiisa u sheeganaya قال النبي موسى عليه السلام وحي ربي يا ربي إني أنيق لا أملك مأود أو مهي إلا نفسي نفتيرا يا وأخي ولا الخي هارون ويعدك لمهي لا يديد أو دقال في جهاتي لا يودد ربي نفتيرا يا ولا الخي مهي قال النبي موسى عليه السلام ربي يا ربي إني أنيق لا أملك مملك أو مأود إلا نفسي يا وأخي موي ففرق ألو كلجي بيننا النجا iyo wabayna alqawm alfasiqina qawmka fasiqiinta ee amarkaagii diiday ee jahaadkii diiday ee filaynimada iyo balanfurka lagu saliiday iyo anaga allawna kala geed fafruq allaw kala geed oo kala farqi baynana iyo bayna alqawm alfasiqin saasu ilaahi u sheegtay nabi muuse calayhi salaam qaala nabi muuse rabbi laa amliku ilaa nafsii wa akhii fafruq baynana wa bayna alqawm alfasiqin qaala muuse حين ذاك معتذرا الى الله سوى عذرا متبرئا سوى اسكبري يلا من مقاله السفهاء سفهاء هذا الكودي يا ربي لا املك قومي قوم كيدي وحبك ما هي كانت يقول مجدرا لا املك الا نفسي واخي هارون فافصل حكم كوكلا به يا هلاك يا عذاب بيننا وبين الخارجين عن طاعتك هو ضاع هذه كبحي بحكمك العادي وانا كيلا يلي قلق مجالا موكا الانسان اخيرا بلا قال ادونك الهي سنة كل عقاب حكم كانوا الله كين قال ربي باير فانها ارضي ظهر ريدي مقدسة اهي محرمة ولقى حرامي عليهم على بني اسرائيل بلقى حرامي اينا قلان 40 سنة افرطن سنة بلقى حرامي اينا قليني يتيهون حالي وريرسيهين أفرطن كسنو في الأرض أرضا نحذيذا هبين والبعي جيديهين ماشي كبورين هيدقيان فلا تأسه هو البهاري نبي موسو هو حزين وهو مرقون ألقوا من الفاسقين حكم كأي عقاب كسن قصة لذا يأدون كبير انت ناخرة بالقارين أظن نبي موسو وقلب جلعنه هو حزين أفرطن كسنو أتيها هذا القلب أفرطن كسن جيدي بي هاي غيب إسرائيل وين بيرا قدني وين وحبا قبسني وين قناعتي سميني سابولك اي كو وريقا ييني وادو سقال فرسخة فرسخة اللي عركا واصدح ماي سقال صدح لغو مفتي تطبيع الله باتم ماي الغلق يأفرتن افرتن سنة يكو وريقا سنة وحي قوريين هبينك مركع العيد وطعضي قوريين او رمب السعوني الورتي بميل دقيا meesha ay ka soo guureen magribkii bay degayaan ilaahay baa kala wareejinaya magacaada saabka isa wareega raadkoodii bay dib ugu soo noqon halka habeenka dambana way 40 sano isaa ku jiray bal ilaahay naxariisiisa hadana maalintiina waxa saa u dul guureysa daruur cadceeda ka ilaalina way baabi ilaahay subax walbana salbi yaman ya arurti saa ugu soo degay oo cunayaan oo cabayaan oo dhergayaan biyo markay u baahdaan nabi muuse ma dhagaxii uu u shiitay la dhiciyo biyuhu uga soo fatahaya فإذا صار مسألة قومي فقلنا ندري أفرتن كاسنا نحن يا ذي نبي موسى النبي هارون بعد انتين رضي النار يبقى أفرتن كاسنا نحن يسيب بعد انتين تذكر ذي هيبن سلال ووينا ونبع باباي ووتيه بالله ذي ذكي لباسن سنة كيرا عن رقوه أمبا تيه صورنا فيو مركب دمو تيه لك ساري ذكي واقه ولا لباسن جئ عن رقوه كيرا هم بسو كاري لبدي النبي بتيه بكل انتين تيه نحن يسيب وحال النبي يوشع labadiina waagi runta sheego yuushu iyo kaali labada mid kamida oo yuushu caba la nabiyeeyay tiihiiba laga saaray magaaladiiba la tusay yuushu ba magaranaysa weerar ku qaaday waa nimankii oo sidii u jooga kancaaniyiinta ayo sidii u waaweynaa weerar waa ka ku qaaday cadceed intayna dhicin qabaal la yimid isagoo weli wada qabanin bay cadceed inay ka dhacdo buu ka baqay ilaahu cadceeda ii jooji buu cadceed adiga waa lagu amray anaga waa lay amray إله إيجوجي بقول على عدي بقول له إيجوجي النبي يوشع على عدي وندعي مقبس بيت المقدس يو أريخي يا شام ونبي مقبس وجباب بلادي كقب وقول كي تاريخ لا صوم ولا قول كنا طلعت كوي kuwa falastiiniyiintu waa dadkii jabaabirada farcoodi ilan caad bay ahaayeen oo carab bay ahaayeen kuwaas mog. قال رب بايري فإنها قريضات محرمة عليهم ولغ حرامي 40 سنة دعاء النبي موسى إلهي يتيهون حالي وليريا في الأرض أرض الضحية. استجاب الله دعاءه دعاء النبي موسى وعاقبهم أدونك وحقوا عقابي في التيه ولير إن يكون دعان 40 سنة. والمعنى قال الله لموسى إن الأرض المقدسة محرم عليهم ولغ حرامي دخولها مدة 40 سنة يتيهون حالي وليريان وليرتيهم في الأرض ولا يهتدون كوهمون ما يعني للخروج منها فلا تأسألوا هم رغون على القوم الفاسقين قوم كفاسقين تهم رغون. لا تحزن عليهم فإنهم فاسقون مستحقون للعذاب. قال في التسير هو أنهم كانوا يصيرون الليل كله هبين كأنهم بيسعونيه فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه مش الجديد كبير لابين بأرورتي جوغا تبين وحرد سوى نوعه إنما سميت الأرض المقدسة أي المطهرة لسكن الأنبياء أنبياء ذلك جلت ميش مقدسة وحلوه مقعب فإذا كسر عن آية. قال بعض العارفين ولبعض الفقهاء أين أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه والقرآن كحجيت كيليتان حبيب حبيبك ما عداه من عارفين تكمل أبا الفقهاء ويدين فسكت مركز آموس الفقهاء ولم يرد عليه فتلا عليه هذه الآية وكد الأغري قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم وديه ابن إسرائيل لو جواب مركز إليه أبنادي إلهي أحبادي إلهي بانه فلما يعذبكم بذنوبكم. ففي الآية دليل على أن المحب لا يعذب حبيبه ذكره ابن كثير وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.